يلزم الإمام أو السلطان طائفة من الناس يغرسون الغراس ويبذرون البذور بقدر ما يسد حاجة الناس، إذا لم يجلب إليهم ما يكفيهم من البلاد الأخرى. في العهد النبوي كانت جزيرة العرب أهلها رعاة للمواشي، إبل وغنم ونحوها، ولكن هم بحاجة إلى لباس وأكسية تجلب إليهم، وبحاجة إلى غذاء من الحبوب والثمار ونحوها تجلب إليهم. فلو وقف الجلب إليهم لتضرروا، فلا جرم كان لا بد أن يلزم الإمام من يلزم الإمام من يعملون ما يكفي المجتمع. هذا بالنسبة إلى هذه الأغذية ونحوها. ومثلها يقال أيضا في الأكسية، الناس بحاجة إلى أكسية وألبسة، فلا بد أن يكون هناك من يتعلم النساجة حتى ينسجوا للناس ما يلبسونه ويسترون به أجسادهم. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأبنية، لا بد أن يكون هناك أناس يتعلمون البناء، يتعلمون كيف يقيمون الحيطان وكيف يسقفونها وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الحرف، لو اتفق الناس على تركها لتضرروا، فلا بد أن يكون هناك مثلا خرازون، وهناك دباغون، وهناك مثلا خياطون أو رسالون وحجامون وحدادون ونجارون ونحو ذلك من الحرف. هذه لا بد منها في مجتمع المسلمين. كل الحرف الله سبحانه وتعالى جعل الناس يختلفون في الهمم ويختلفون في الرغبات. فنشاهد مثلا في رغباتهم بالتجارة أن بعضهم تكون رغبته التجارة في الأطعمة والأغذية، وآخر رغبته التجارة في الأكسية، وآخر رغبته التجارة في الأواني والمواعين وما أشبهها، وآخر يتجر في الأحذية، وآخر وآخر. وكذلك أيضا الحرف، هذا رغبته أن يكون حدادا، وهذا رغبته أن يكون نجارا، وهذا يكون خرازا، وهذا خياطا وما أشبه ذلك. لكل رغبة تناسبه يرى أنها فيها معيشته فيها مصلحته. ويقال إن الناس لو اتفقوا كلهم على إهمال تعلم البناء لتضررت المجتمعات، أو إهمال تعلم الجزارة مثلا، أو تعلم الخرازة والدباغة وما أشبهها لتضرر الناس. هذا بالنسبة إلى هذه الأمور، مع أن هناك دوافع تدفع إليها، وهي الرغبات في الفوائد وفي المصالح وفي القيم التي تحصل من آثار صناعتها أو من آثار التجارة فيها. يقال كذلك أيضا في أمور العبادة لا بد منها ولو أن الناس لا يهتمون بها، فلو أن أهل مثلا دولة كاملة كلهم أعرضوا عن تعلم القرآن لآثموا كلهم، لا بد أن يكون فيهم من يتعلم ما يكون به مثلا إماما وعالما بالأحكام وما أشبهها. كذلك لا بد من تعلم فنون العلوم التي لا بد منها، فلا بد أن يكون هناك طائفة يتعلمون علم العقائد حتى يرجع إليهم، وآخرون يتعلمون علم الأحكام الحلال والحرام حتى يرجع إليهم عند الاختلاف وفي الفتية، وآخرون يتعلمون مثلا علم الآداب حتى يرجع إليهم، وآخرون يتعلمون التاريخ، وآخرون يتعلمون النحو، وآخرون يتعلمون الفرائض وما أشبه ذلك. ومن استطاع أن يجمع أكثر من علم فإنه يلزمه ذلك أو له أجر كبير. ويقال كذلك أيضا في العلوم التي يحتاج إليها وإن لم تكن شرعية فإنه قد يحتاج إليها، فعلم الحساب مثلا وعلم الجبر وعلم الجيولوجيا وعلم الهندسة، وكذلك علم الكيمياء والفيزياء وما أشبهها، هذه قد يحتاج إليها وقد يكون في تعلمها فائدة. فإذا كان هناك من يعرفها يرجع إليه عند الحاجة إليها حصلت الكفاية بمن يكون أو يقوم بهذا الفرض الذي هو فرض كفاية. وإذا تركوا واحدة من هذه الفنون اعتبروا آثمين. فلو مثلا تركوا تعلم الكتابة كما كان كثيرا قبل 60 أو 70 سنة في هذه المملكة لا يعرف الكتابة إلا أفراد قلة، لأهموا. وكذلك أيضا لو تركوا تعلم الخطابة لأهموا كلهم، كان ذلك أيضا مشهورا قبل 50 أو 60 سنة. يأتي الإنسان على بلدة لا يجد فيها من يصلح أن يكون خطيبا، لا شك أن هذا نقص وخلل، وأنه سبب أو بسبب الإهمال والتغافل عن واجبات الأمة. وإذا عرفنا ذلك في مثل هذه العلوم، مع أن بعضها علوم دنيوية وأنها واجبة، نقول كذلك أيضا العلوم الدينية. فمن ذلك وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعتبر من فروض الكفايات، أي أنها فرض كفاية على الأمة. دليل ذلك قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لم يقل كلكم ادعوا إلى الخير، بل أمة فيهم الكفاية. فإذا عرف أو قام جماعة فيهم الكفاية والأهلية بهذه الوظيفة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدوا الواجب وأقاموا بهذا الأمر، فأمروا بالمعروف وعلموه ونهوا عن المنكر وأبعدوا الناس عنه وأقاموا حدود الله على عباده على العصاة ونحوهم، وطهرت البلاد عن المنكرات وامتثل الناس بالأوامر، هنالك يكتفى بهذا. فلا نقول كل يقوم بذلك، لأنه قد حصل ذلك المقصود. ويقال كذلك أيضا في وظيفة الدعوة، الدعوة إلى الله تعالى هي أيضا من فروض الكفاية، ولهذا بدأت بها هذه الآية بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي يدعون إلى الله. فالذين يدعون إلى الله تعالى هم الذين يدعون إلى الإسلام، ويدعون إلى القرآن، ويدعون إلى السنة، ويدعون إلى العمل الصالح، ويدعون إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون إلى ترك البدع وترك المحدثات واعتناق مذهب السنة والجماعة، يدعون إلى ذلك. ولا يقال كل الأمة يلزمهم أن ينحروا للدعوة مثلا، بل إذا قام بذلك من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوا ذلك كلهم أثموا كلهم، ولو كان بعضهم غير قادر ولكن يستطيع أن يحث من هو قادر. معلوم أن أساليب الدعوة لا يستطيعها كل حرد من الناس، ولكن كل بحسبه، كل حرد يدعو بحسب ما يستطيع ولو بنصف كلمة، وذلك عند المناسبات. فأما إذا لم تجد من تدعوه ورأيت الناس كلهم قد استقاموا فإنك لا تكلف. ويقال كذلك أيضا في فرض الجهاد الذي هو قتال الكفار ورد المحاربين ونحوهم، هو أيضا فرض كفاية وليس فرض عين إلا في أحوال خاصة. ذكر العلماء أنه يكون فرض عين في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف تعين عليه، قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الحالة الثانية إذا استنفرهم الإمام، قال تعالى إذا قيل لهم انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الحالة الثالثة إذا دهم العدو بلاد الإسلام، إذا دهمهم في بلادهم تعين عليهم أن يصمدوا في وجوه أعدائهم. فالحاصل أن هذا ونحوه دليل على أن فروض الكفاية تلزم من تحصل به الكفاية، ولكن إذا تركوها كلهم آثموا كلهم، سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة.